وهذا بالأثر الأثر ما في الحال أصاني يدف فيها. نعم لا ما تأخذ الإجماع ذكره العلم لا بد أن يكون مستند إلى دليل، فإما قياس صحيح وإما أثر صحيح أيضا ولا بد من كل هذا. والقياس كما قلت لكم النظر هو التصادم والحقوق هذا ما ترد به الشريعة. قال ولا ينفق سيد أمته ولا ينفق سيد أمته ما لا ينفقنا يعني لا يعقد عليه النكاح وليس ما لا يطع فإنه يطعها بإيش بملك اليمين لكن معنى لا يعقد عليه النكاح والدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام لصفية أعتقتك وجعلت عتقك صداقة فلم يتزوجها إلا بعد أن أعتقها وجعل العتق صداقة وأيضا فإن وطئه إياها بملك اليمين أقوى من وطئه إياها بالعقد لأن ملك اليمين يحصل به الملك المنفعة التامة كل منافعها وعينها أيضا يملك عينها ومنافعها بملك اليمين والنكاح ما يملك إلا المنفعة التي يقتضيها عقد النكاح شرعا أو عرفا فهو مقيد. قال أهل العلم ولا يرد العقد الأقوى الأضعف على العقد الأقوى فهو يستضيف وضعها بملك اليمين الذي هو أقوى من عقد النكاح. إذن الدليل عندنا أثر ونظر. الأثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تزوج صفية إلا بعد عتقه أعتقتك وجعلت عتقك صداقة والأثر والنظر كما قلت. نعم نقول أن المنفعة عقد النكاح أقوى من المنفعة ملك اليمين لا لأن هذا في ذرية وهذا في ذرية لأن ملك اليمين يهلكه أولاده أحرام مهمته إذا كانت من خيره كانت عامة لغيره وتزوجها صار أولاده أدق ملكا للسيد لكن إذا كانت أمته ما صاروا أرقى صاروا أحرام وإذا خلف منها يا شيخ تبقى أولاده أحرام أولاده أحرام ما في حال يعني أخذها كيف؟ واحدة من غير زواج ولا أي حاجة وعبت وحرقوا لها غير ما يحدد عليهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وده ملك اليمين هل ممكن أن يسأل تعليم يا شيخ تعليم فيه أيها جواز أن يطع أمته جواز أن يطع أمته عند السيد أمته ثم الدليل هي الصفية والتعليل أن ملك البلد ملك اليمين أقوى من ملكه بعض النكاح. طيب قيل لنا لا لا كيف لا لا كيف يعني هذا قيل لي أنه في بلاد بانكوك بانكوك هذه من عاصمة الهند ها تايلاند انهم يبيعون بناتهم بيع يبيعونهم بيع وانه يجيب الانسان ابنته في السوق ويحرج عليها مثل ما يحرج على البقره واللي قال متاكد يقول صحيح متاكد كمان انا شاهد في ناس من السعوديه مشهود يشري هالولد لا يستمتع به هناك ولا من الضعاف لا هم عاد ما يتمكن من ادخاله وبعضهم ايه هم يبيعه ولا يحره وبعضهم يجيبه صفه خال وهذا من بعيده لاننا سمعت انه من البلد هذا والعياذ بالله من خارج مر البلد معلوم هو محرم ولا تحل به ولا حتى ولا كان ولا كان هي ما يمكن تكون رقيقة إلا إذا استولنا عليها وهذا ما يستيقظ نعم. قال النبي بعض الدراسة بين كتاب. بين إيش؟ كتاب. إيه. يعسرون بعض الناس. إيه. يعني إنهم يعني إنهم بعض أو يقتل. إيه. ما رح يقتل. نعم. لا ما يعني هم بس ما يكون ما ترد على المباح. ما والله إنما دخل السبيل المسلمين فقط أما هم فلا يخلون بعض الناس يقول يعني ما هم الذي أن مصيرهم إلى القتل يعني أي أنت نفخلت أنت إذا كان بارك الله فيك إذا كان إنها أهل لأن يصدق عليها وتحرر من القتل تشتريها ولكن لا تحليها تشتريها في الشراء إذا كان ممن يجب إنقاذهم في الذمية الذمي يجب إنقاذهم من الذعلي وغير الذمي مثل ما قال الله هكم الله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم فاذا استنقذا فلا حرج عليهم لم يكن حربيا لنا لا هذا يسمى استنقاذا انا ما اني الشراء اني استنقاذها من هذا الموقف مثلا احررها اعطها اهلها مثلا اعطها اهلها أقول أنا أعرف أصلها لهم مدام الرجل يريد الصدقة عليهم لكن الذي قال لي يقول بناتهم يعني ما بدون لبس بناتهم إذا كانوا مسلمين إيه وشون لا إذا غنموا من الرسل إذا غنموا فهم معروف مثل ما غنموا عن المسلمين قد يجب أن يسلمون لكن ما كانه يرعب عليها الإسلام يعني مثل الحال لا استنقذ عليه اللي جاء سالم إيه أنا أصل ما في هذا الدخل إن أصل ما في دخل أو يتزوجها ما حد أنا حد مش راجع يتزوجها نعم أصرف لأنه لا يتزوجها ما عقد لها ولي ولا هم ممكنين كن هذا مثلا يشتريها ويطأها بهذا الشراء ما هو صحيح أما مثلا الزواج إذا لحقت بولاة المسلمين فهذه يزوجها من حاكم شرعي لا الحرة الثانية لا بد من عقد لا بد من عقد من قل عقله وساء عليك كيف؟ ما له الأولاد إلا من قل عقله وساء عليك الله أعلم الله أسمع قال ولا ينكح عبد ولا سيد أمته نعم وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه للحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه نكاح أمة أبيه بشرط أن لا يكون الأب قد جامعها فإن جامعها الأب فإنها لا تحل لأنها مما نكح أبوه فلا تحل مثال ذلك هذا رجل له أب غني وعند أبيه جواري إنا ملك فأراد هذا الابن أن يتزوج واحدة منه فما الحكم؟ يجوز يجوز بالشروط السابقة في نكاح الأمة بالشروط السابقة في نكاح الأمة لأنها داخلة في عموم الآية من فتياتكم المؤمنات وفي عموم قوله وأحل لكم ما وراء ذلك دون أمة ابنه دون أمة ابنه وش أمة ابنه يعني مثل رجل له ابن غني والأب هذا فقير افرض انه يجد مهرا لكن ما لك أحد يزوجه لأنه كبير السن وكل من خطب من الحرائر أبين عليه وعند ابنه إماء مملكاته فأراد أن يتزوج واحدة منهم فهل يجوز؟ يقول المؤلف لا لا يجوز دون أمة ابنه فلا يجوز أن يتزوجها ولا تمت شروط نكاح الأمة بحقه ما الفرق؟ قالوا لأن الأب له أن يتملك من مال ولده

عكس اللي قال شيخ الإسلام. يعني مثل الرجل زوج هذا الإنسان أمته، إذا تجيب عيال من أمها عيال؟ السيدة السيدة. فإذا كان السيد فهم يكون أرقى، إلا إذا اشترط الزوج قضيتهم فهم سأخرى. لكن مسألتنا الآن بالعكس، السيد لما باعها اشترط ما في بطنه، فإذا قمنا بذلك اشترط ما في بطنه بصحته صار الولد رقيقا، وحينئذ نقول له للزوج الذي اشتراها لا تجنيها حتى تستبرئها. يتزوجها؟ يتزوجها. إيه؟ طبعا جديد ولا يكفي العقد الأول؟ لا، نكفي جديد، لأن العقد الأول انفسح بمجرد ما تم البيع، انفسح العقد الأول. يقول المؤلف هذا إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه، فهنا صورتنا الآن زوجة اشترى زوجها وزوج اشترى زوجها. قال أي ولده الحر أي مكاتبه الزوج الآخر، ولده الحر. شنو ولده الحر؟ يعني ولد أحد الزوجين، ولد أحد الزوجين اشترى زوج والده أو والدته. ولد أحد الزوجين اشترى إيش؟ زوج والده أو والدته. نبدأ أولا بمن اشترى زوج والدته. هذا إنسان تزوج أمه عبد، تزوج أمه عبد، أمه مفعول به مقدم وعبد فاعل مؤخر، تزوج أمه عبد فسامها سوء العذاب فأرادت أن تتخلص منه، فهو تعرفون العبد ويطلق. ماذا أبوذن لما رأى أن أمه تعبت من هذا الزوج ذهب واشتراه من سيده، اشتراه من سيده. وش يكون الآن؟ انفسخ النكاح، انفسخ نكاح أمه من هذا الزوج. غصب عليه ولا لا؟ غصب عليه، ينفسخ نكاح أمه غصب عليه. واضح؟ العلم ما ذكر عن الله المعبد، ما في علم، لكن قالها بعض أصحابنا رحمهم الله أصحاب الحنابلة فأخذوها مسلمة. والحقيقة أن كل ما تأملتها لا تجد شيئا يدل عليها، لا من الدليل ولا من النظر. ايش السبب من ذلك؟ انه اذا ملك زوج امه انفسخ النكاح، ما تجد هذا اي اثر اي تعليل. فلهذا الصحيح انه لا ينفسخ النكاح وانه يبقى نكاحه، لان الاصل مش الاصل الحر وصحه النكاح حتى يقوم دليل على ما يناقض هذا الاصل. كذلك بالعكس، اشترى زوجة أبيه، اشترى زوجة أبيه، أبوه ممن يجوز له تزوج الإماء، كم من الرسول الثلاثة؟ تزوج أما، تزوج أما، وكان الابن لا يحب أن يتزوج أبوه أما، ما يحب أن يتزوج أبوه عبده، كان الأب يطلقها. اتركها انا بزوجها حره، قال لا ابدا هذه المراه لا يطلقها. فذهب لابن واشتراها، ما حكم النكاح؟ ينفسخ النكاح غصبا على الاب، ينفسخ النكاح غصبا عليه. ها، لكن اخاف يجيها لابن من فوق ياتي الاب من فوق، وش يسوي؟ ينفسخ، يتملكها لأنه مال ابنه. تقول والله أنت الآن فسحت نكاحنا، لكن اسمع أشهدكم أني تملكتها بملك، يعني من زواج تملكها حلت له الآن بموت اليمين، حلت له بموت اليمين. فما من جاهة إلا فوقها أدهم. مع أن هذا الابن الحقيقة منظر، هل يجوز أن يصنع مثل هذا الصنع؟ هل يجوز أن يصنع مثل هذا الصنع؟ أبوه متزوج امرأة أنا وجازة له راضي فيها يروح يحسبه؟ يمكن بيحرر أخوانه هذه نعم ملاحظة، يمكن بيحرر أخوانه صحيح، هذه ملاحظة مقصود صحيح، يقصد بهذا أن يحرر إخوانه، لأنه يشوف إخوانه داعون بالسوق، إخوانه النبوه داعون بالسوق، هذه قد تصعب عليه. على كل حال الأب له حق الاستراحة يخالف، لكن لا بس على كل حال القصد أنه قصنا ما قصده أنه العقد بأبيه أو حسد أبيه، ما قصده هذا، يعني يمكن نقول له قصد حسد ولو على كل حال هذا مقصد صحيح، لكن الطريق لهذا هو تملكه، المسألة بسيطة، إذا صار يريد الاستمتاع يتملكها، ثم إذا تملكها حلت له بنت اليمين وصار أولاده منها أحرارا. وإذا كان مشتركا كيف مشتركا؟ مسألة السابقة مسألة أولاده أحرار نفس الشهو، قد يقول أنا ما أرضى أن يتزوج أنا، قد يقول أنا لا أرضى أن يتزوج أبي أمة وإن كان أخوتي أحرارا، قد يقول لو يشترك. نعم لا هو ما يجب يقول في الزواج يعني يعطيه يا ملك الله كما سواء من الله يبيع تملك هدي قهر يتملك هدي قهر يشتريها ثم يبيعها قبل أن يأتي إذا نعم أي هل نعرف الحال أننا نقول هذه كثيرة لها كثيرة أما كن هي من المشتري على الخبيئة أو يعتقها؟ نعم هو لو أعتقها انفسخ النفاح، من أين أفتاه انفسخ النفاح، ثم إذا أعتقها ما صار من الأب أن يتملك يتزوجها بزهر. حيث الحمد لله هذا قليل الوقوع، لكن هذا كلام الفقهاء رحمه الله وهو لا دليل عليه. فالصواب في هذه المسألة أنه إذا اشترى ولد أحد الزوجين زوج أبيه وأمه أن النكاح باق ولا دليل على الانفصال. نعم دلوقتي الابن ما يستحلهوش أنه اشتراه بملك بيع المفلوس وأبوه وضعه، لا يصح الابن كمان أنه يضعها على فضل نشوف؟ لا ما شرح الوقت، لا ما شرح الوقت، ولا ما يجوز وضعه، ما يجوز وضعه. كذلك أيضا يقول يذكر أو مكاتبه يعني مكاتب أحد الزوجين اشترى الزوج الآخر ما ينسخ النكاح، مكاتبه صورة المسألة هذا رجل متزوج أنا بالشروط الثلاثة ولد مكاتب، ومن هو المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده، لأن هذا الزوج له عبد قد اشترى نفسه منه، يصير حر ولا لا؟ لا ما يصير حر حتى يؤدي باقي القيمة، هو الآن ما أدى باقي القيمة، إلى الآن هو هذا يبحث يدور يستعين الله لأجل يأخذ من الزكاة من غير الزكاة هذا المكاتب اشترى زوجة سيده، اشترى زوجة سيده ينفصح النكاح، ينفصح النكاح. السبب هذا له نوع من الوجاهة، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه إلا فهو عبد من الزوج، إلى الآن هو في الملك،

اشترطت ان لا يخرجها من بلده، هذا ايضا يجوز وهو اوسع من البلد من الدار ولا اوسع معلوم اوسع قليلا. نعم، لانه يملك في هذا الشرط انه يخرجها الى بيته، نعم، او الى جهه اخرى من البلد. طيب فان اتسعت البلد حتى صارت بلادا فهي بلد، نعم، ما دام الاسم لم يتغير هو ان تباعد، يعني في الان في بلاد كانت بالاول بعيده بهذا الكبر حتى ما امتدت الى جهات كانت تسمى بغير الاسم. فنقول ما دام اسم البلد باقيا على هذه المنطقه فهو بلدها. نعم، طيب هذه واحده. فيجوز هذا الشرط، يجوز هذا الشرط. ثالثا، او شرطت نقدا معينا. في ما تقول مثلا اللي في الشرح لان فيه فوائد، شرط او ان يفرق بينها وبين اولادها، هذا ايضا شرط صحيح.